للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الماضي وهو الأول كنا قد أخذنا فيه مقدمة فيما يتعلق بالدرس، فيما يتعلق بالكتاب من تسميته اسمه وموضوعه وتاريخ تأليفه، وأخذنا ما يتعلق بأول المقدمات، أول الكتاب بآية قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلمنا بها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. والأمر الثاني والآية الثانية التي أخذناها قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخذنا منها أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، وأن الأنبياء أجمعوا على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه يجتنب الشرك قليله وكثيره، وأن التوحيد مبني على ركنين عظيمين: النفي الذي هو اجتناب الشرك، والتوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والذي جاء في أقوال الأنبياء هنا. ثم أخذنا الآية الثالثة هي قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. أخذنا فيها مسألة أن الله جل وعلا قضى في قضائه الشرعي لا في قضائه الكوني، وذلك أن قضاء الله جل وعلا نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. والفرق بينهما أن ما قضاه الله جل وعلا وأراده كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، ولا يشترط أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. فالكفر مثلا أراده الله، لكن هل أراده بإرادته الشرعية أم الكونية؟ الثاني أراده بإرادة الكونية. فهنا التوحيد أراده الله جل وعلا شرعا لا كونا، إذ لو كان الله جل وعلا أراده كونا لكان كل الناس على التوحيد، والواقع مخالف. فإما أن نقول أن كل الناس على التوحيد فحتى المشركون موحدون، هذا قلب لحقائق الدين، أو نقول كل الناس على التوحيد بمعنى أن حتى من أشرك بالله فإنما يعبد الله، فندخل في عقيدة الاتحادية الحلولية، أو نقول أن القرآن لا يتعارض مع الواقع. إذن ما معنى قوله وقضى فسرها السلف كما جاء عن مجاهد: ووصى، وقال بعضهم أمر، وقضى ربك وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. هذه ثلاث الآيات التي أخذناها في الدرس الماضي، والدرس اليوم نكمل باقي هذا الباب ونأخذ شيئا من الباب الذي بعده إن يسر الله جل وعلا ذلك. قوله في الآية بعدها وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كذلك فيه ما في الآيات السابقة: النفي والإثبات. إثبات العبادة لله جل وعلا وحده ونفيها عن غير الله جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوحيد. كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن طريقة القرآن في هذا هي ذكر الإثبات، إثبات العبادة لله وحده، والنفي نفي العبادة عن غير الله، يعني نفي أن غير الله يستحق أن يعبد. فوجود هذه العبادة، وجود الشرك بالواقع، لا يعني أنه صحيح، لا يعني أنه صحيح، بل ينفى ويعتقد بطلانه. والإثبات مطلقا هذا كذلك ليس هو التوحيد، والنفي مطلقا ليس هو التوحيد بل هو التعطيل. من أثبت مطلقا يعني أثبت كل شيء فهذا هو عقيدة المشبهة، ولذلك يقولون المشبه يعبد صنما، يعني شبه صفات الله بصفات خلقه ووحد بينهما في الصفات وأثبت لله كل شيء. ومن نفى مطلقا لم يثبت شيئا هذا وقع في التعطيل، فيقال المعطل يعبد عدما، يعني أنه نفى كل شيء عن الله سبحانه وتعالى. والحقيقة التوحيد هي أن يثبت العبادة لله جل وعلا وحده، وأن يكفر بالطاغوت والتي هي نفي العبادة عن غير الله جل وعلا. وهذه الآية هي لب هذا الأمر، قوله جل وعلا واعبدوا الله هذا أمر. وعندنا القاعدة الأصولية تقول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو أحد أضداده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو أحد أضداده. وما عندنا ضد للتوحيد إلا شيء واحد، ما هو؟ الشرك، الشرك. إذن الأمر بالتوحيد يستلزم النهي عن الشرك، فلو لم يذكر الشرك في هذه الآية فقوله جل وعلا واعبدوا الله دل على النهي عن الشرك بدلالة الاقتضاء، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال في حديث معاذ كما سيأتي قال وقد دل على نفي الشرك بدلالة الاقتضاء وإن لم يكن يذكر النهي عنه. وهذا يرد علينا قول بعضهم من المشركين، المشركين المعاصرين يقولون أن الله جل وعلا لم ينهى عن الشرك، قالوا من أين لك هذا؟ قال الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ولم يقل اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا. فقال هذا أول أمر في القرآن فهو قاض على جميع الأوامر بعده، وهذا تحريف للقرآن. وهذا السؤال سئل لي الشيخ عبد الله أبو الطير رحمه الله فأجاب بهذا الأمر، قال لو لم يرد في القرآن نهي واحد عن الشرك فإن الأمر بالتوحيد يستلزم النهي عنه، لو لم يرد نهي واحد فإن هذه قاعدة أصلية متفق عليها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وحد ذاته، والتوحيد لم نجد له إلا نقيضا واحدا وهو الشرك، الشرك الأكبر المراد به. فالأمر به نهي عن الشرك. إذن قوله بعده اعبدوا الله ولا تشركوا هذا تأكيد للأمر، تأكيد للأمر ولا تشركوا به شيئا. وقد دلت كذلك هذه الآية على أمر مهم، أن صحة العبادة، صحة العبادة حتى تسمى عبادة شرعية لا بد أن تكون خالية من الشرك، صحة العبادة لا بد أن تكون خالية من الشرك، فترك الشرك شرط في صحة العبادة. فمن تلبس بعبادة وهو مشرك فتلك العبادة باطلة، فإذا دخل الشرك في العبادة كما قال الشيخ في القواعد الأربع أفسدها وأفسد العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. ما الدليل؟ قوله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين، لئن أشركت ليحبطن، حبوط العمل يعني إبطاله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل هذا أن اجتناب الشرك وترك الشرك شرط في صحة العبادة والتوحيد. ولذلك نقول من شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ما هو؟ أن تتوجه بهذه العبادة لله جل وعلا وحده، فإن لم تتوجه بها لله وحده فقد بطلت هذه العبادة ولم تكن عبادة شرعية، وإن كانت في الصورة أنها عبادة. لو أن إنسانا يصلي لغير الله، يصلي للقبر أو يصلي للصالحين أو نحوهم، وإن كانت في صورتها وحركاتها عبادة ركعات وسجدات، لكنها في حقيقة الشرع، والعبرة بما في الشرع لا بالواقع. هو في ظنه يظن أنه يعبد، لكن في الشرع ليس هو بعابد. فنقول هذه عبادة باطلة، عبادة لا تصح. ما الدليل؟ قوله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد وقرن الأمر بالنهي عن ضده الذي هو الشرك. يقال منه يستدل منه أن ترك الشرك واجتناب الشرك شرط في صحة أي عبادة وفي التوحيد. يعني لا يسمى موحدا من لم يترك الشرك، من لم يترك الشرك لا يسمى موحدا، ودل عليها هذه الآية. كذلك مما يستفاد من هذه الآية أن الشرك محرم قليله وكثيره. وهنا عندنا في الآية عمومان، العموم الأول هو في المشرك به، في المشرك به يعني من يتوجه له دون الله، هذا باطل مطلقا، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو دستورا أو أي شيء، هذا كله داخل في النهي عن الشرك، داخل في النهي عن الشرك. من أين أخذنا هذا؟ من قوله جل وعلا شيئا. وشيئا عندنا قاعدة تقول أن النكرة إذا جاءت في سياق نهي، وهنا نهي قال لا تشركوا، لا ناهية، النكرة إذا جاءت في سياق النهي فتعم، فيكون شيئا يعم الملك والنبي والإنسان والصالحين، ويعم الأصنام والأحجار، ويعم كذلك الجمادات، ويعم كذلك القوانين، هذه كلها داخلة القوانين الوضعية، هذه كلها داخلة في أنها تتخذ من دون الله معبودا مطاعا. هذا العموم الأول، عموم في المشرك به أخذ من قوله جل وعلا شيئا. عموم ثاني، عموم في الشرك نفسه، أن النهي هل هنا وارد عن الشرك الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر؟ على كليهما. ما الدليل؟ قوله جل وعلا ولا تشركوا، وعندنا قاعدة أصولية تقول أن الفعل المضارع إذا جاء في سياق نهي فإنه يصبح عاما، فيقال كأنه قال اعبدوا الله ولا تفعلوا الإشراك به شيئا، لا تفعلوا الإشراك، لا تفعلوا شركا به، هذا هو المقصود، أنه أصبح فعل مضارع في سياق نهي، لأن المضارع في الأصل مكون من ماذا؟ من مصدر، مكون من زمن، والمصدر إذا جاء، والمصدر أصل فيه أنه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تصبح عامة. فيقال في هذه الآية عمومان مهمان، من لم يفهمهما سيخطئ في كثير من المسائل. العموم الأول عموم في المشرك به، فلا يجوز أن يتخذ دون الله جل وعلا معبودا ولو ارتفعت رتبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، يعني هذا أعظم الخلق، قال أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ولما جاءه الصحابي وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عن مرتبة الألوهية فلا يستحقها، ومن رفعه عن مرتبته فقد غلا فيه صلى الله عليه وسلم. هذا العموم الأول. العموم الثاني عموم في الشرك نفسه الأكبر والأصغر، فالعبادة لا تصح إذا دخل فيها الشركان. إذا دخل الشرك الأكبر أبطل العبادة والإسلام فسمي الرجل مشركا. إذا دخل الشرك الأصغر أبطل العبادة نفسها، لكن لا يخرج من الملة، فيقال هذه صلاة باطلة إذا صلى مرائيا أو صلى متكبرا أو فعل الأفعال التي هي من الشرك الأصغر. هذه تبطل عبادته فقط ولا تبطل الإسلام، والآية تدل على النهي عن كلا هذين الشركين. ثم قال وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. سبب ذكر هذه الآية والمناسبة من ذكرها هنا ليبين أن الشرك هو أعظم المحرمات، وفي الآية الأولى، وترتيب الآيات بهذه الطريقة ترتيب ذكي من الشيخ محمد رحمه الله. أولا أثبت أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي التوحيد. ثانيا استدل بالآية بعد أن التوحيد هو الأمر الذي أجمع عليه جميع الأنبياء، وترك الشرك هو الأمر الذي أجمع عليه الأنبياء. ثالثا بين أن الله قد قضاه في قضائه الشرعي أنه يجب التوحيد ويجب ترك الشرك. رابعا بين أن الله جل وعلا لما أمر بالتوحيد قارنه بالنهي عن الشرك، فدل على وجوب الأمرين. وهذه آية النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تسمى آية الحقوق العشرة، وذكر التوحيد في أول الحقوق العشرة لأنه أعظم الحقوق وأهم المهمات، ولذلك يقدم قبل كل شيء. ثم ذكر في هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه تسمى آية المحرمات العشر، فذكر الشرك في أول المحرمات لأنه أعظم المحرمات، وليس هناك محرم أعظم من الشرك، ولذلك لم يرخص في الشرك في أي وقت كان، لم يرخص إلا للمكره أن ينطق كلمة الكفر حال إكراهه، أما للضرورة ولغير ذلك فالشرك لم يبح الله جل وعلا في أي مكان وفي أي زمن، وحرم على كل أمة وفي كل مكان وفي كل شريعة، ولم يبح الله جل وعلا الشرك قط أبدا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إما أن يقال على تقدير محذوف في هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني بقوله ما حرم ربكم عليكم بقوله ألا تشركوا، بقوله ألا تشركوا، أو يقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فما هنا تكون ألا بدل عن ما فيقال الإشراك به، يعني حرم عليكم الإشراك به. إذن أول يكون أول محرم حرمه الله هو الإشراك به. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد عندما تكلم عن هذه الآية قال لفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله، هذه فائدة يستفاد من الآية ومن غيرها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال لفظ الشرك والشريك يدل، وهذا أمر قد لا يتنبه له الكثير، على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره، فلم يكونوا يفردون الله بالعبادة. الخلاف الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كونه صلى الله عليه وسلم في كون الله جل وعلا يستحق العبادة وحده أو لا، هذا الخلاف الذي وقع بين المشركين والأنبياء. لذلك ماذا أجابوا لداود؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا لنعبد الله وحده، هذه قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم ماذا قالوا هنا؟ هم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فقالوا هل أنت جئتنا، وهذه المشركون علموا حقيقة دعوة الرسل ولذلك لم يؤمنوا بها وأنكروها، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا. فقالوا هنا أن التوحيد الذي جاء به الأنبياء هو إفراد الله بالعبادة، والشرك الذي كان عليه المشركون هو عبادة الله وعبادة غيره معه بخلاف ما يقول المشركون المعاصرون، يقولون أن الشرك هو أن تعتقد فيمن عبدته أنه يرزق ويخلق وأنه يعطي ويمنع وأنه يحيي ويميت. هذا ليس الشرك الذي كان عليه الأوائل، هذا شرك أكبر وأزيد كذلك، لأن هذا شرك في الربوبية إذا اعتقد الخلق والرزق في غير الله. لكن المشركين الأوائل لم يكونوا ينكرون هذا الأمر، كانوا يقرون أن الله خالق رازق مدبر، وليس إقرارا تاما، لكن كانوا يعترفون بهذا، ومع ذلك لم يكونوا يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، بل كانوا يشركون معه في العبادة فضبط التوحيد الذي كان عليه المشركون يعين على كثير من فهم مسائل هذا العصر ورد كثير من الشبهات على الذين يستدلون على جواز شركهم بآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال: ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى كذلك هناك مسألة سبق الكلام عليها لكن تعاد من أجل هذا. عندنا قاعدة تقول أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، ونحن نذكر هذه القواعد لأن الذين يجوزون الشرك ويجوزون الدخول في الشرك بالشبهات والتأويلات هؤلاء يستدلون بهذه القواعد وهم أجهل الناس بها. عندنا قاعدة تقول أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، وهذه قاعدة وإن كان مختلف فيها لكن الجمهور على هذا، جمهور الأصوليين على أن إذا نهى الله جل وعلا عن شيء فذلك الشيء يستدل به على فساده. فهنا لما نهى الله جل وعلا عن الشرك، والشرك لا يمكن أن يوجد وحده، الشرك لا يوجد إلا في عبادة لأنه الشرك في العبادة، فدل على فساد تلك العبادة. إذا من عبد غير الله جل وعلا فعبادته تلك باطلة مردودة، عبادته باطلة مردودة فاسدة لا تصح، لأن الحكم الفاسد ما هو؟ هو الذي لا يعتد به شرعا، فمن عبد غير الله أو عبد الله وعبد غيره معه، صلى لله وصلى لغيره، فعبادته فاسدة. ولو دخل الشرك في عبادة واحدة يبطل جميع العبادات الأخرى، لا تبقى عبادة واحدة، لأن كما سبق لئن أشركت لا يحبطن عملك. والقاعدة تقول أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، هذه قاعدة مهمة كذلك تحفظ في هذا الباب. ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، بالفتح التاء خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وهنا ذكر هذا الأثر هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليقرر ويؤكد ما سبق في الآية السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يوصي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، إنما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، وفي رواية: ما إن استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فلو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لوصى بما في كتاب الله، فدل هذا على فقه عبد الله بن مسعود، وأنه لو كان أوصى لأوصى بما في هذه الآيات، لأن ما في هذه الآيات من أهم المهمات. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، هذه من الحقوق ومن المحرمات العشر يعني من الأمور المجمع عليها وليس فيها خلاف، والله جل وعلا قد نهى عنها، ولو أوصى لأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه يعني في الصحيحين. وهذا حديث عظيم جدا. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، معاذ بن جبل بن عمرو الصحابي الجليل الخزرجي الأنصاري ممن شهد بدرا وما بعدها، توفي رضي الله عنه في السنة 18 من الهجرة في الشام، وكان معلما، وهو من أوائل القضاة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وأول ما أوصاهما حينما بعث قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وسيأتينا هذا الحديث. ومعاذ هذا كان يلقب بفقيه الصحابة، فكانت ترد له مسائل الحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فكانت ترجع له كثيرا من المسائل والإفتاء، لأنه كان قاضيا رضي الله عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والرديف يعني في خلفه، وهذا استدل به العلماء على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس مع أصحابه ولا يترفع، مع أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويردفهم كذلك على الدواب معه، ولا يترفع ولا يتكبر صلى الله عليه وسلم على أصحابه، بخلاف القادة والرؤساء والأسياد في هذا العصر الذين يترفعون عن الخلق فيعيشون في جهة والناس يعيشون في جهة أخرى، ولا يدري هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل يسأل هنا سؤال مستفهم أو سؤال معلم؟ سؤال معلم، ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجهل هذا الأمر، بل هو بعث بهذا الأمر. أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على العباد، يعني أمرهم به. وما حق العباد على الله؟ يعني الحق الذي أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه العباد، لأن الله جل وعلا لا يوجب عليه أحد، وهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، وهو الذي يأمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما ذكر سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه كذلك كما قال أهل العلم، فيه أن من سئل عن شيء لا يعلمه وذكرها الشيخ في المسائل فليقل: الله أعلم. وهنا أمران: إن كان الأمر أمرا شرعيا فيجوز أن يقول: الله ورسوله أعلم، إن كان أمرا شرعيا، وإن كان أمرا كونيا فلا يجوز أن يقول: الله ورسوله أعلم، بل يقول: الله أعلم فقط. يعني من سئل عن مسألة شرعية لم يعلمها قال: الله ورسوله أعلم، هذا جائز لا بأس به كما قال أهل العلم. وإن سئل عن مسألة في الماضي مثلا، أو مسألة نسيها أو لا يعلمها، وهي مسألة واقعة كائنة يعني أمر كوني حدث، يقول: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا يعلم ما يأتي بعده. وإثبات العلم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من إثبات العلم بالغيب، وهذا قد يجره إلى مهالك ومفاسد، الله هو أبعد من هذا الأمر عنها. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني الحق الذي أوجبه الله، وهذا أعظم حق فرضه الله جل وعلا للعباد، ولذلك كان أول ما يؤمر به العبد والمكلف هو توحيد الله جل وعلا، أن ينطق بالشهادتين وأن يعبد الله جل وعلا. هذا أول ما يؤمر به العبد المكلف، لأن هذا أعظم حق أمر الله جل وعلا به وأوجبه على الخلق. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من التزم ترك الشرك الأكبر ولم يرتكبه فإن الله جل وعلا لا يعذبه، لا يعذبه، لأن الله جل وعلا إن كان هو تاركا للمعاصي وتاركا للذنوب فإن الله جل وعلا يدخله الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا عنه إن كان صاحب معاصي، وستأتينا هذه المسألة في الدرس. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هنا لم يذكر ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قد يأتي قائل ويقول هذا لا يشرك به شيئا لكن لم يذكر أنه عبده، ماذا نرد عليه بالقاعدة التي أخذناها أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، يستلزم الأمر بضده. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو هنا ليس هناك نهي لكن إخبار من لا يشرك به شيئا. نرجع القاعدة السابقة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بضده، والذي هو التوحيد، والذي هو التوحيد. وهنا وقع الإخبار أنه لا يعذب، يعني يعفي سبحانه وتعالى من العذاب إنسانا لم يرتكب الشرك، إذن هو ضرورة فاعل للتوحيد، إذن هو ضرورة فاعل للتوحيد. ليس ثم إلا صورتان، إنسان موحد أو مشرك، إن لم يكن موحدا فهو مشرك، إن لم يكن مشركا فهو موحد، وليس هناك قسم ثالث في بني آدم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن بني آدم مقسمون إلى اثنين، إما موحد وإما مشرك، وليس هناك قسم ثالث، ليس هناك قسم ثالث. فإن لم يكن فإن الله جل وعلا هنا الذي لا يعذبه هو الموحد، والدليل أنه لا يشرك به شيئا، أنه لا يشرك به شيئا. كذلك من فوائد هذا الحديث قوله هنا أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه البشارة، إنما أنكر عليه شيئا أو مفسدة تحصل بالبشارة. إذن الأصل في البشارة بالأمور الحسنة هذا أمر مطلوب وأمر مندوب، أن يبشر الإنسان إخوانه المؤمنين بالبشرى الحسنة والأخبار السارة. ولكن ما منعه هنا؟ قال فيتكلوا. ومعاذ رضي الله عنه لم يتحدث ولم يحدث بهذا الحديث حتى آخر عمره، وقالوا إنما تحدث به تأثما، يعني خوفا من أن يقع في كتمان العلم، ولما أمن من الناس أنهم يتكلوا. ما معنى يتكلوا؟ يعني أن الإنسان يقول أنا تركت الشرك لكن أفعل الكبائر والمعاصي وأعلم أن الله لا يعذبني، فهنا تدخل عليه كلام أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع التوحيد ذنب فيفعلون ما يشاءون، وهذه عقيدة باطلة، هذه عقيدة باطلة ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا فهنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا على هذا الحديث فلا يعمل بالأعمال الصالحة، فنهاه أن يبلغ بهذا. فأخذ أهل العلم من هذا جواز كتمان العلم لمصلحة، يعني إذا خشيت أن تحدث بمسألة فتعلم أن هذه المسألة قد تسبب مفاسد فيجوز لك أن تكتمها وتخبر بها من تعلم أنه لا يمكن أن يفسدها أو يفهمها على غير وجهها. والدليل من هذا الحديث كما قال الشيخ محمد رحمه الله في المسائل، قال جواز كتمان العلم لمصلحة. ثم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا على من يقال هذا الباب الثاني، وعلى الأشهر هو الباب الأول، الباب قبل كتاب التوحيد، هذا بعضهم يجعله مقدمة الكتاب وليس هو من باب التوحيد. أليس هو من كتاب التوحيد؟ إنما يجعله مقدمة للكتاب، وبعضهم يبوب له بابا فيقال باب وجوب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا ما فعله الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على كتاب التوحيد، وجعلوا هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الباب الثاني. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما، يعني إما أن قال ما موصولة فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وهذا قالوا يحتمل أنه ما يقال والذي يكفره من الذنوب أن ثم ذنوبا قد لا يكفره التوحيد، هذا في الشرع غير موجود، فالتوحيد يكفر كل الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، والإسلام هو التوحيد، فمن وحد الله غفر له باقي ذنوبه التي كان عليها في الكفر. وبعضهم قال من أهل العلم قال هي مصدرية من شراح الكتاب، قالوا باب فضل التوحيد وما يكفره، مصدرية يعني تصاب مع الفعل بمصدر، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وقالوا هذا أولى لأنه يفيد العموم أن التوحيد مكفر للذنوب، ومعنى تكفير الذنوب محوها، أصل التكفير الستر والغطاء، ولذلك يسمى الزارع كافرا لأنه يستر الحبة تحت التراب، يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. إيش الآية نسيناها؟ آية الحديد، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليست هذه آية الحديد، يعجب الكفار نباته، يعني يعجب الكفار نباته يعني الزراع، يعني الزراع. فسمي كافرا بهذا الأمر لأنه يستر الحبة تحت الأرض، وهنا التكفير يعني محو الذنب وستره، محو الذنب وستره، تكفير الذنوب يعني محو الذنب وستره. فهذا معنى قوله هنا رحمه الله باب التوحيد وما يكفره من الذنوب، ومن هنا بيانية، يعني التوحيد ما الذي يكفر؟ يكفر الذنوب، وليس لا يكفر إلا الذنوب، ليس هناك شيء آخر يكفره. ثم قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية دلت على فضل التوحيد من أي جهة؟ من جهة أن العبد يأمن من الخلود في النار أو الدخول فيها إن كان معه توحيدا تاما، والخلود فيها إن كان معه أصل التوحيد، فدل على أن التوحيد له فضل وأنه يكفر الذنوب. هذه مناسبة ذكرها هنا. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك، والمراد به سواء أكبر أم أصغر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلت هذه الآية أولا أن الشرك من أظلم الظلم، أن الشرك من أظلم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك هو وضع العبادة في غير موضعها، فالأولى العبادة أن تكون الواجب ماذا؟ لله جل وعلا وحده، فمن أشرك مع الله غيره فقد وقع في الظلم لأنه صرف العبادة لغير الله. والصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا هذا الأمر لما سمعوا هذه الآية، فقالوا كما جاء في الصحيحين وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود، قالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، فظنوا أن الظلم المراد هنا هو ظلم النفس، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، نفى ماذا؟ نفى كون الظلم المراد هنا أنه ظلم النفس. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ويقصد به لقمان رضي الله عنه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لظلم النفس، ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ليس نفيا تاما، بمعنى أن ليس المراد أن قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن كذلك ظلم النفس غير ليس مرادا هنا، لا إنما هو مراد، لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد هنا هو ظلم النفس وحده، ولا يدخل فيه لا الشرك ولا ظلم العباد، ولكن الظلم هنا عام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سواء كان ظلم النفس، سواء كان ظلم العباد، سواء كان الشرك، فكل هذه داخلة في قوله جل وعلا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم الأمن المراد هنا في هذه الآية نوعان: أمن تام واهتداء تام، وأمن أصل الأمن وأصل الاهتداء. فمن سلم من الظلم بجميع أنواعه، ظلم النفس وظلم العباد والشرك، حصل له الأمن التام والاهتداء التام. الأمن التام في الدنيا والآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فيدخل الجنة مباشرة، ولا فيكون من الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، لأنه لم يفعل ظلم النفس. ما هو؟ هو المعاصي، وظلم العباد هو الاعتداء، والشرك هذا أعظمه، وهو لم يفعل هذه الثلاثة، فكان له الأمن التام. فيدخل في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك أصل الأمن، وهو لمن ترك الشرك لكن وقع منه ظلم نفسه وظلم العباد، يعني ارتكب الكبائر، ظلم النفس منها الكبائر، فهذا يأخذ أصل الأمن. ما هو؟ الذي هو الخلود في النار، يأمن من الخلود في النار لكن لا يأمن من الدخول فيها، لأنه يكون إن مات على ذلك ولم يتب في مشيئة الله، إن كانت كبائر، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بفعله ذاك، فيقال معه أصل الأمن، يعني هو آمن من الخلود في النار لكنه لا يأمن من الدخول فيها. فالذي يأمن من الدخول والخلود هذا يقال له أمن أمنا تاما في الدنيا والآخرة. مفهومة هذه المسألة الأمن التام؟ واضحة. وكذلك مما يؤخذ من هذه الآية أن الأمن في الدنيا والآخرة، أن الأمن الدنيوي لا يتم إلا بوجود التوحيد، لا يتم إلا بوجود التوحيد، فإذا ذهب التوحيد فلن يكون هناك أمن. ولذلك المشركون كانوا لما كان بينهم الشرك كانوا يقتتلون ويثأرون من بعضهم، وهناك السلب والسرقة وكل شيء. فما يحصل اليوم في بلدان المسلمين لأن ذهاب التوحيد في الحكم به والحكم بما أنزل الله الذي هو من أساسيات التوحيد وأصول التوحيد، إذن يذهب الأمن، ولن يرى الناس أمنا حتى يوحد الله في حكمه وحتى يجعل الحكم بما أنزل الله بينهم. إذا كان هذا يحصل الأمن، وإلا لن ينعموا بالأمن، ولو أتوا بجيوش الأرض كلها لن يكون هناك أمن، لأن الأمن وهذا خبر الله، والذي خلق الأرض هو الله، والذي خلقنا هو الله، والذي أخبرنا أن الأمن لا يكون إلا بالتوحيد هو الله، والذي أخبر أنه لا أمن بدون توحيد هو الله. ولذلك لما يكثر الناس، يكثر الكفر والضلال والفسق بين الناس، تكثر المخاطر ويكثر الإجرام ويكثر الهرج والمرج. هذه قاعدة مهمة، كثير ممن يتحدثون عن الأمن والأمان ينسون هذه المسائل ولا يتحدثون عن هذه المسألة بعينها، أن أصل الأمن الذي يطلبه المسلمون لا يكون إلا إذا أوجدوا توحيد الله واقعا معاشا بينهم، يعني على الأرض واقعا معاش بينهم، سواء كان في المسجد، سواء كان في الشارع، سواء كان في البرلمان والحكم بالدستور أو نحو هذا. هذا إذا لم يكن على توحيد الله جل وعلا فلن يروا أمنا ولن يروا أمانا، وهذا خبر الله جل وعلا وليس خبر البشر. كذلك هذه الآية فيها فائدة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وذلك أن الناس ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي يرتكب الكبائر ويفعل معها الصغائر كذلك. هذا إذا مات على هذا ولم يتب يقال له ماذا؟ هو في مشيئة الله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يقولون بخلوده في النار، ولا يقولون بكفره، ولا يقولون هو في منزلة بين منزلتين، إنما هو ظالم لنفسه بقي معه أصل الإيمان وأصل الأمن وأصل الاهتداء، لكنه لا يكون من الذين يدخلون الجنة مباشرة، إنما في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه إن لم يتب من هذا. والمراد به إن لم يتب، أما إن تاب فإن الله جل وعلا يمحو الذنوب ويغفرها. فإن كانت ذنوب هذا الظالم نفسه إن كانت صغائر فإن الله جل وعلا يكفرها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني من الأمور التي تكفر بها الصغائر اجتناب الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهو يتحدث عن من؟ عن المؤمنين الذين هم أصحاب المرتبة العليا من الإيمان، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني صغائر الذنوب، لأن هذه لا يسلم منها مرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، يعني الخطأ مكتوب على ابن آدم وهو واقع منه لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يعني كتب عليه في قضاء الله جل وعلا الكون، إما بعيده أو بلسانه أو بفرجه سيقع منه هذا، لكنه هنا إما أن يتوب أو يكفره الله جل وعلا عنه ويمحوه عنه. ثم إن كانت كبائر أخبرنا أنها في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بهذا، فيكون مع صاحب الكبائر أصل الأمن والاهتداء، ولا يقال هو آمن أمنا تاما مطلقا أو مهتدا اهتداء تاما مطلقا، لأنه كما قال ابن القيم فالحصة بالحصة والنقص بالنقص، إذا زاد في الطاعة والتقوى والإيمان زاد الأمن والاهتداء، وإذا قل قل، إذا قلت الطاعة وحصرت الكبائر والمعاصي فبهذا يقل الأمن ويقل الاهتداء. هذا الصنف الأول، الظالم نفسه. الصنف الثاني المقتصد، وهو الذي يقتصد على الواجبات ويقتصد على ترك المحرمات ولا يفعل النوافل لكن يلتزم بهذا، وهذا كالذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما فرضه الله عليه فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق هذا أفلح. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق، أن الرجل ذاك صادق في وعده لا أزيد ولا أنقص، بمعنى سيفعل الواجب تاما وسيفعل سيترك المحرم تركا تاما. وهذا المقتصد يكون له الأمن التام والاهتداء التام. السابق بالخيرات كذلك له الأمن التام والاهتداء التام، لكنه أعلى من المقتصد، لأن الذي يتقرب إلى الله بالنوافل هذا يكون من أولياء الله، أي هذا يكون من أولياء الله، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمن أحبه الله صار من أولياء الله جل وعلا. تبقى فائدة أخيرة في من هذه الآية قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فائدة أن محو الذنوب وتكفير الذنوب من الله جل وعلا لعباده يكون بثلاثة صور. الصورة الأولى أن يتوب العبد منها، أن يفعل ذنبا كبيرة صغيرة ولو كفرا، فإذا تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. الصورة الثانية الأعمال المكفرة لها، يعني هناك أعمال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعلها غفر الله له ما حصل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال صيام عاشوراء أرجو أن يكفر الله جل وعلا به السنة الماضية، وصيام يوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، يعني السنة الماضية والمستقبلة، فهذه كلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرات للذنوب. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أغلب الأعمال المكفرة إنما تكفر الصغائر، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الكبائر تغفر بالأعمال المكفرة أم يشترط لها التوبة؟ الجمهور على اشتراط التوبة لها، على اشتراط التوبة لها، ولذلك قالوا إذا مات عليها فهو في مشيئة الله. هذه الصورة الثانية، الأعمال المكفرة من الصورة التي تمحو الذنوب. الصورة الثالثة والأخيرة غفران الذنوب من الله جل وعلا تفضلا، يعني أن الإنسان لا يتوب ولا يفعل عمل، لا يفعل عملا يكفر له ذنوبه. والصورة الثالثة هي التي أرادها المؤلف هنا بهذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من الذي يغفر له الله جل وعلا تفضلا وإنعاما وإحسانا منه جل وعلا؟ الذي معه أصل التوحيد. قد يغفر الله له كما أخبر الله جل وعلا قد غفرت منك ما كان ولا أبالي، وسأتينا في حديث أنس يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، وسأتينا في الباب كذلك الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سأتينا في حديث عبادة. فهذا هو المقصود بهذا الباب، هو لا يقصد المسألة الأولى التوبة ولا يقصد المسألة الثانية التي هي الأعمال المكفرة للذنوب، إنما يقصد الثالثة، وهو أن الله جل وعلا يغفر للمذنب ولصاحب الأعمال الكبائر كذلك قد يغفر الله له تفضلا وإنعاما وإحسانا منه من لأجر توحيده، لأجر توحيده. لكن لما من لم يكن معه توحيد فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك كبائر أو الشرك أصغر أو غيرها إذا تاب منها، وقد يغفر الله له دون التوبة إذا كان معه أصل التوحيد. وهذا هو المراد بهذا التبويب. ويبقى معنا حديث عبادة بن الصامت وما بعده، هذا نأخذه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.